إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نستأنف المحاضرات التي كنا قد شرعنا فيها العام الماضي، وهي محاضرات حول مكارم الأخلاق والتحذير من مساوئها، وإن كان محورها حول خلق واحد وهو المؤاخاة في الله والمحبة فيه عز وجل. لا شك أننا لما اخترنا هذا الموضوع العام الماضي كان ذلك لأسباب، من بينها أن كثيرا من الناس اختل عندهم هذا المفهوم فصاروا يخلطون في هذا الباب، وكل شيء لا بد أن يكون له فقه، كل شيء لا بد أن يتفقه فيه. فهذا الدين كما ينبغي التفقه في العقيدة التي أتى بها، وكما ينبغي التفقه في العبادات التي أتى بها، فكذلك ينبغي التفقه في الأخلاق التي أتى بها. الناس اليوم اختلط عندهم الحابل بالنابل في باب الأخوة، فصار كثير منهم له آليات يظنها هي السليمة في باب الأخوة فيستعملها، وكثير منهم للأسف الشديد لا يرعي لها مقاما ولا قيمة، بل ربما انعدم معناها البتة من قلوب البعض، وغير هذا من الأسباب التي حملتنا على أن نختار هذا الباب. ثم بعد نظر قررنا أن نشرح في ذلك متنا، وهو متن معروف جدا اسمه نغمة الأغاني في عشرة الإخوان، وهو في قرابة 600 بيت لمؤلفها أحمد الأحسائي رحمه الله تعالى. كنا قد شرعنا فيها وشرحنا قرابة 20 بيت أو أقل، وكان آخر بيت شرحناه قول الناظم: حتى إذا ما انصرف أعرض عن ذاك الصفا. قال في بيان هذا المعنى: وأكثر الإخوان في الوصل والأوان، صحبتهم نفاق، مشانها وفاق. نعم، يلقى الخليل خله إذا أتى محله، بظاهر مموه وباطن مشوه. هذا المعنى الذي ذكره المؤلف هو شعبة من شعب النفاق، ولهذا عقدنا 4 مجالس حول ذم النفاق لو تذكرون، ومن هنا نواصل إن شاء الله تعالى في محاضرات هذه السنة. تفضل. يقول المؤلف، وسنعطيكم إن شاء الله تعالى المطبوعات المجلس المقبل يعني غدا إن شاء الله، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن يكن ثم حسد أنشب إن شاب الأسد، في عرضه مخالبه مستقصيا مثالبه. وإن يكن أي في حالة وجود سبب، وإن يكن ثم حسد في حالة وجود سبب للحسد، وسبب الحسد ما هو؟ النعم. الإنسان يحسد أخاه لنعمة امتلكها وهي معدومة عنه، أو ما أراد أن يزحم فيها. أحيانا تكون عندك النعمة فتجدها عند آخر فيحملك هذا على الحسد، ولا تتمنى يعني فقط زوالها منك ومنه معا، وإنما تتمنى زوالها منه فقط لأنك تكره أن يزاحمك غيرك فيها، تريد أن تستقل بها لنفسك وأن تستأثر بها نفسك فقط. فينشأ الحسد. قال وإن يكن ثم حسد، والحسد هو تمني زوال النعمة وهو حرام كما سيأتي بيانه، وسنفصل فيه كثيرا، سنفصل فيه إن شاء الله تعالى. والحسد تقابله الغبطة وهي جائزة. الغبطة، لا، الغبطة هي أن تتمنى أن يصير لك مثل ما لديه، ترى نعمة في إنسان فتتمنى أن يصير لك مثل ما لديه. الحسد أن تتمنى أن تزول النعمة من عنده، هذا هو الفرق. الغبطة محمودة في الإسلام، ولقد عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الحسد، وذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. السلام، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل أتاه الله المال فهو ينفقه في سبيله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سنفصل في هذه المعاني. أنا الآن أبين الألفاظ لهذين البيتين، ثم أشرح الإشارات التي تضمناها. السلام، قال أنشب إنشاب الأسد. أنشب معناها في الأصل اللغوي تعلق، كلمة أنشب معناها تعلق، ثم استعملت لغير هذا المعنى واستعملت لإطلاقات أخرى. يقولون أنشب الصياد سهامه، أي علقها بالفريسة، فأصل كلمة أنشب أي تعلق. ويقال أنشبت المرأة أظافرها في صدره، أي أدخلت أظافرها وعلقتها به. أنشب إنشاب الأسد، أي أدخل أنيابه ومخالبه فيه. وإن يكن ثم حسد، أي إن يكن هنالك سبب للحسد، أنشب كما ينشب الأسد على فريسته. أنشب أي تعلق بأنيابه ومخالبه، وهذا لا شك أنه كناية عن الغيبة. قال في عرضه مخالبه، في عرضه، عرض الإنسان بدنه ونفسه وماله، هذا كله يطلق على عرض الإنسان. في عرضه مخالبه، وكثر ما يستعمل العرض للشرف، هو يستعمل لكل شيء من مال وجسم وروح وغير هذا، ولكن كثر ما يستعمل للشرف. المخلب هو ظفر السبع، وكذلك هو ظفر الطائر. قال مستقصيا مثالبه، استقصى الأمر أي أبعد وتبحر فيه. وهنا المراد بمستقصيا مثالبه أي مبعدا كل الحسنات التي لديه وكل الإيجابيات، وجعل نفسه متمسكا فقط بالنقائص والسلبيات، وهذا حال كثير من الناس، هذا حال كثير من الناس، وهذا طبع سيء لا بد أن نحذره، وهو كثير في المرأة بشهادة رسول الله. نعم، سأشرح. مستقصيا مثالبه، أبعد النظر فيها، استقصاها أي بحث فيها. المثالب، المثالب هي العيوب. عليكم السلام، جمع مثلبة وهي العيب. إذا حقد إنسان على إنسان لم يعد ينظر إليه بعين الرضا، وإنما يبقى ينظر إليه بعين السخط، فلا يرى المحامد، وإنما يركز فقط على السيئات، وهذا لا يجوز، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فإذا أحسن عليكم السلام نشكر له حسنه، وإذا أساء ننصحه ونطبق معه الخطوات الشرعية المعروفة في ديننا. فإذا كره الإنسان إنسانا تتبع أخطاءه وتتبع عيوبه، لا بد علينا أن ننتصر على هذا الأمر. قلت هو كثير في المرأة بشهادة رسول الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني أراكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة جزلة وقالت: ولما يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا ناقصات عقلا ودين، ولأن كنا تكفرن العشير. ثم بيّن تكفرن العشير، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّن أن نقصان العقل هو أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، ونقصان الدين أنها تترك صيامها وصلاتها في فترة الحيض. وأما كفران العشير قال: إذا أحسن إليكن الرجل الدهر كله ثم ظهر منهما يشين قلتن والله لم نرى فيك خيرا قط. الرجل طيلة عمره وهو يحسن لزوجته، يحسن لها، ينفق عليها، يطيب لها في الكلام وفي الهدايا ونحو ذلك، ثم أخطأ مرة تقول له: لم أرى فيك خيرا قط. هذا هو كفران العشير. وللأسف هذه الصفة لم تبقى في المرأة فقط، وإنما كما هو مشاهد تعدت لكثير من الشباب. إذن هذا من حيث معنى الألفاظ تاع البيتين. أما من حيث ما أشار إليه البيتان، لا شك أنهما يتحدثان عن صفة مذمومة، وهي صفة الحسد. ولهذا لا بد أن نقف قليلا حول هذه الصفة ونبينها، لعل الله يذهب وحر صدورنا ويطهرها حتى يصير عندنا يعني القلب صفحة بيضاء خالية من كل الخلفيات ومن كل ما يستوجب هذا الكره. لأن الحسد نحاسب عليه، نحاسب عليه، لأنه ورد فيه الذم في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. من حيث تعريف الحسد قلنا هو تمني زوال النعمة من المحسود وانقلابها إلى الحاسد، ولكن ليس بالضرورة كما أشرت قبل قليل. قد يكون الحسد هو تمني زوال النعمة فقط وعدم انقلابها إلى المحسود، لأن الناس بهذا الاعتبار أصناف، كما قال أحد علماء النفس من المتأخرين، وهو ليس من علماء الدين، ولكن عند تحليله لهذه النقطة أصاب، حيث قسم الناس إلى أقسام، فقال: قسم أربح ويربح، هذا القسم الأول. قال: الصنف الأول أربح ويربح، وهذا معدن رائع جدا، وهذا الذي كان هذا وصفه فإنه سيكون محبوبا عند كل الناس، وسينام قرير العين ولا يشغل ذهنه شيء من هذه الأمور المتعلقة بالحسد، لأن هدفه وعقليته بين الناس أنه يربح ويربحون. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني أربح ويخسر، أربح ويخسر، وهذا لا شك أنه إنسان مصلحي ولا يهمه الناس ولا يهمه إخوانه، بل ربما أقاربه، بل ربما والده، المهم هو الذي يربح، وأما غيره فليخسر إن شاء. الصنف الثاني أخسر ويربح. وهذا المضحي هذا قليل جدا، هذا قليل جدا جدا. أن أخسر من أجل أن تربح، قل أن يكون هذا الصنف بيننا، ولكنه موجود ولله الحمد، ولكن قليل جدا. من يضحي من أجلك كي تسعد، والتضحية ليست أمرا سهلا، إنها قد تكون في الجسم وقد تكون في المال. والحمد لله هذا هو شأن المجاهدين في سبيل الله، فهم يخسرون أموالهم وأرواحهم وأنفسهم ونفسهم من أجل أن ينتصر الإسلام وأن تعلو كلمة الله عز وجل. الصنف الرابع وهم الأشرار، أخسر لتخسر، هذا هو الشرير، وهذا أخطر الأصناف. مستعد يخسر من أجل أن تخسر، وقد شاهدنا هذا الصنف. أعرف رب عمل، صاحب شركة، أحد العمال البسطاء، لما أعطاه صاحب العمل الأجرة كان يخص منها 50,000. صاحب العمل قال له ما نزيدها لكش، هذاك العامل راح يشكى وطلب حقه. صاحب العمل عيط له قال له شوف، قال له مستعد نخسر الآن 50 مليون باش ما تديش انت 50,000 تاعك. هذا الصنف الذي أحكي عنه. الحاسد ماشي بالضرورة أن تنقلب النعمة التي عند المحسود إليه، المهم تخسر، هذا حاسد كذلك. وكذلك الحاسد ليس بالضرورة أن تنعدم عنده النعمة، بل قد تكون، وعليكم السلام تفضل، نعم، قد تكون النعمة عندك وهي عنده كذلك، ولكن لم يتحمل ذلك لأن فيه مزاحمة. وهذا كذلك موجود بيننا، والله المستعان. والذي عرف الحسد بهذا التعريف وهي تمني زوال النعمة من عند الغير وانقلابها إلى الحاسد هو الإمام الجرجاني رحمة الله عليه، وهو تعريف حسن، لأنه كما ذكرت قابل للانتقاد. وأما الذي أشار إلى أن الحسد لا يكون فقط بتمني زوال النعمة وإنما لمشاركتها هو الإمام الطاهر ابن عاشور رحمه الله، وهو صاحب كتاب التحرير والتنوير، من أحسن كتب التفسير، وهو كتاب ضخم جدا في قرابة 30 مجلد، فالذي يضبطه لن يسأل مرة أخرى في التفسير، وهو موجود في الشاملة ولله الحمد. وقد قال كلاما يعني حسنا، يقول في هذا الكتاب في التحرير والتنوير: الحسد إحسان نفساني مركب. وهو دقيق يا جماعة، دقيق جدا جدا، وقد أعجبت بدقته في الكلام لدرجة أنني جعلت ملف سميته التعاريف الموجودة في التحرير والتنوير، ونلقى تعريف نكتبه، نجمع التعاريف الموجودة، لأنه لما يعرف لك حاجة يستقصي المسألة جيدا ويحاول أن يكون التعريف جامعا مانعا ليس فيه دخل. يقول: الحسد إحساس نفساني مركب. من ماذا؟ من استحسان نعمة، من استحسان نعمة، هذا الجزء الأول، أنك استحسنت النعمة التي عنده، لأن من الناس من يرى النعمة نقمة، ومن الناس من يرى النقمة نعمة، والناس يختلفون في نظراته، فكثير منا يرى بعض النعم في بعض الناس على أساس أنها عذاب، والبعض يراها على أساس أنها رحمة ونعمة. كاين اللي يرى أن السكن في الجنوب نعمة والآخر يراها نقمة، فالأمر يختلف، النظرات تختلف بالعكس أحيانا. يقول: من استحسان نعمة في الغير، أي في ذلك الذي أنت تحسده، مع تمني زوالها عنه، وهذا هو تعريف الجرجاني الذي مر معنا، لأجل غيرة على اختصاص الغير بتلك الحالة أو على مشاركة الحاسد. بريد الحسد سبيل الحسد الغيرة، وسنعلم أن الغيرة لا بد لها من قيود وضوابط، وإلا أفسدت وهلكت وأهلكت. الحسد له صور كثيرة جدا، هذه الصور متضمنة في التعريف، إلا أنه يضاف إليه صورة أخرى. الصورة الثالثة أن تتمنى، وهذه من أخطر صور، أن تتمنى نزول مصيبة بالمحسود. هذا مظهر من مظاهر الحسد، تتمنى لو أنه ينزل به مصيبة قد لا تصرح بها، ولو تسأل نفسك المجردة تقول هذا أمر مذموم ومشين، ولكن تجد رغبة في ذلك. تمنى لو أنت أن يعني تنزل مصيبة بهذا المحسود فقط لأجل النعمة التي عنده كي لا يستمتع بها، والله المستعان. أعطيكم مثال، امرأة تحسد امرأة وتغار منها وتنقب عن نعمها وتفتش عنها وتسأل عنها لأنها فقط لا تتحملها مثلا. المرأة الثانية جاءها خاطب، وكان هذا الخاطب رجلا كاملا في كل جوانب الرجال، في العقل والدين والحسن والمال ونحو ذلك، وهي للأسف الشديد بقيت عانس، فمن شدة الحقد ومن شدة الغيرة المنفلتة أن تتمنى لو أنها تبتلى بمرض حتى يعافها زوجها وخطيبها وحتى يكرهها. تتمنى لو أن مثلا تبتلى بمرض جلدي. هذا يا جماعة موجود، هذا موجود والله المستعان. هذا من مظاهر الحسد، وقد أشار إلى هذه المظاهر الإمام الرازي، وهو لا شك أن له وعليه، في كتابه مفاتيح الغيب، حيث يقول: لكن ها هنا دقيقة، قال لكن ها هنا دقيقة، مش دقيقة يعني 60 ثانية، دقيقة يعني فائدة دقيقة من الفوائد. لما تقرأوا كتب العلماء يقول لك هنا دقيقة، مش يعني دقيقة، إنما دقيقة يعني فائدة عزيزة جدا. يقول: وها هنا دقيقة، وهي أن زوال النقصان عنه أي عن المحسود بالنسبة إلى الغير له طريقان، أحدهما أن يحصل له مثل ما حصل للغير، والثاني أن يزول عن الغير ما لم يحصل له. فإذا حصل اليأس عن أحد الطريقين فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة الطريق الآخر، شهوة خفية إذا لم تحكم قلبك إلى الإسلام وإلى شرع الله فإن هذه الشهوة ستلتهب وتشتعل أكثر وأكثر. قال: فها هنا إن وجد القلب أو قلبه بحيث لو قدر على إزالة تلك الفضيلة عن ذلك الشخص لأزالها. لو كان بوسعك أن تزيل النعمة بيديك من ذلك الشخص وكان لك سلطان لفعلت، ولكن لا تقدر لأسباب كثيرة. قال: فهو صاحب الحسد المذموم، وإن كان يجد قلبه بحيث تردعه التقوى عن إزالة تلك النعمة عن الغير، فالمرجو من الله أن يعفو عن ذلك. هنا أشار إلى صح دقيقة. أحياناً أنت تكون متدينا فترى نعمة في إنسان فلا تتحمل ذلك، وأنت متدين وفي قلبك التقوى، بصح ما تحملش النعمة اللي راهي عند فلان وتتمنى لو كانت تزول، ولكن يعارضك التقوى. التقوى هي الوقاية وهي النجاة، تعارضك التقوى، تقول أستغفر الله من هذا التفكير، لكن يبقى حب زوال النعمة في قلبك، ولكن تعترف بأنه عيب فيك وأنك تسأل الله أن يغفره لك. هذا كثير بين المتدينين، هذا حسد، ولكن إن شاء الله يغفره الله. علاش؟ لأن الإنسان راه يتذكر، قلبه ينازعه والدين ينازع. أعيد، أحيانا الإنسان يرى نعمة في إنسان آخر فيتمنى أن تزول منه، ومن بعد يتكاكا يفيق يقول لا إله إلا الله، ما هذا الشعور؟ أستغفر الله. واضح، هو يحب تتروح هذه النعمة ومن بعد يفيق، صح يبقى ذاك الشعور، ولكنه معترف. ومجرد الاعتراف يا جماعة شيء عظيم جدا. إذا كان تعترف بأن فيك عيب وترجو الله أن يغفره، والعيب ما زال فيك، معليش، هذا خير عظيم، هذا معناه أنه راح يجي ويزول. لماذا؟ لأنك تعترف وتسأل الله تبارك وتعالى. ولهذا العلماء أحيانا يعطونك فهم، والله تبقى طول حياتك ما تفهم بنفسك، لكن هم ينظرون بنور من الله. هنالك فروق مهمة لا بد من أن نعرفها الآن. أول فرق، وهو الفرق بين الحسد والغبطة، وقد أشرنا إليه قبل قليل. يقول ابن منظور في كتابه لسان العرب، وهو أحسن كتاب في اللغة، الغبط أن يرى المغبوط في حال حسنة فيتمنى لنفسه مثل تلك الحال الحسنة من غير أن يتمنى زوالها عنه. عندك صديق أعطاه الله نعمة، تتمنى أن يصير لك مثل الذي لديه، وتدعو الله، تدعو الله أن يرزقك مثل الذي لديه، تدعو الله بالبركة أن يبارك له. نعم، قال: وإذا سأل الله مثلها فقد انتهى إلى ما أمره به ورضيه له. وأما الحسد فهو أن يشتهي أن يكون له مال المحسود وأن يزول عنه ما هو فيه. هذا هو الفرق بين الغبطة وبين الحسد. الرازي يقول: إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فإن أردت زوالها فهذا هو الحسد. بأبسط عبارة، إذا أنعم الله على أخيك وصديقك بنعمة وتمنيت أن تزول، هذا الحسد. قال: وإن اشتهيت لنفسك مثلها، هذه هي الغبطة. فرقوا، أعمال القلوب لا بد من أن تحيط بها، لا بد من أن تسأل نفسك في كل محبة وكره وفي كل إرادة، هل يرضاها الله أم لا يرضاها؟ وانظر، إن كان يرضاها فهنيئا لك، طبقت الدين كما قال قبله ابن منظور. قال ابن منظور: وإذا سأل الله مثلها فقد انتهى إلى ما أمره به ورضيه. أما إذا تمنيت زوالها فتكون حينئذ خالفت ما أمر الله به. وكما أشرت قبل قليل، قد تجدون في بعض كلام السلف وفي كتب السنة عن رسول الله وعن صحابته والتابعين أنهم يعبرون عن الغبطة بالحسد أحيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها. وفي رواية: ورجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أو كما قال. نعم، الغبطة تحاسبين عليها بالأجر، الحسد تحاسبين عليه بالوزر. هذا هو، لأنك لما تشوفي نعمة، إذا دعيتي ربي تولي عندك هذه النعمة وتبقى عند هذاك الإنسان ويبارك له الله تعالى فيها، هذا هو الدين، هذه العبادة الصحيحة، هذا هو الموقف السليم تجاه النعم التي عند إخواننا وعند الغير. الفرق الآخر بين الحسد والمنافسة، هل هنالك فرق بين الحسد وبين المنافسة؟ نعم، هنالك فرق. المنافسة يعرفها البعض أنها الخطوة التي بعدها الحسد، هي الخطوة التي يكون بعدها الحسد، لكن متى؟ إذا لم تضبط هذه المنافسة بتقوى الله. أمثل بكم أنتم. عندك صديق في القسم نجيب وأنت تنافسه في النجابة ولا تحب أن يتفوق عليك، وكلما تفوق عليك سعيت سعيا حثيثا كي تصله أو كي تتفوق عليه. هذه منافسة، لحد الآن ما كاش إثم، لحد الآن أمر جيد، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. إذا زاد الأمر عن حده ودخل بينكما الكره وحب الضر فإنه سيصير حسدا. المنافسة هي السعي بشدة للحصول على الكمال الذي هو نفسه عند الغير، فإذا لم تضبط هذه المنافسة انتقل صاحبها إلى الحسد. يقول ابن قيم: للحسد حد، وهو المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن يتقدم عليه نظيره، فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على إيذائه. إذن متى يأتي الحسد؟ بعد المنافسة والغيرة. ولعله نفصل في هذا المعنى غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.